الحديث الصحيح الطويل الذي يعمل به ويقدر. ليس معنى ان تلقوا ان نذهب مع عيد الفقيه، لا ابدا، انما نكون مع الدليل ونكون مع الدليل حيث ضاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الناس يحب ان يثير الفتن، ذكر شيخ سمعت من بعض المشايخ انها فقره مال وانتم لماذا تشددون عليه؟ هذا رجل يحب ان يثير الفتن. نحن قلنا لك من السنه ان تقوم باخراجنا من الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واصحابه فعلوا ذلك، فلماذا نسال الشباب؟ ولماذا ياتي السؤال في كل عام تفرض طعاما ام نقص؟ لماذا تفرض؟ جاء الحق واتضح وبان وظهر، فلا داعي لاثاره. الامر الاخير في هذا الوقت يعني كنا حديثنا عن انتظار الجزء او عن تشدد السنه، يقول ان بعض الناس يتسرع ويقوم باخراجها في اول رمضان او في منتصف رمضان. الصواب اننا نتبع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فنحن لها وقت تخرج فيه، كما ان الصيام له وقت. الصيام المفروض له وقت، هل يجوز لاحد ان يقول ساقوم كما فرض الله عز وجل علي في شهر شوال 30 يوما؟ هذا الصيام تفرض. طيب يجوز لاحد ان يقول ساقوم وافطر في رمضان؟ ان هذا من السنه خطا. صيام رمضان فرض وله وقت، والحج له وقت، الحج واشهر معلومات، هل يجوز لاحد ان يحج بيت الله عز وجل توابيع؟ معلومات. فكذلك وقت اخراجها من غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان حتى خروج الفرائض. غربت الشمس واقصرنا، وهذه هي ليله العيد. ابدا ووزع واخرج صدقتك حتى الخروج لصلاه العيد. إذا صلى المسلمون وأنت ما أخرجت أتيت، وبعد ذلك يجب عليك أن تقوم بإخراجها بعد الصلاة، وهي صلاة مع الإثم والتوبة إلى الله عز وجل، لأنها فرض وليست سنة، إنما هي فرض. صلاة تخرج قبل الخروج إلى المصلى، قبل الخروج إلى المصلى. هناك امر اخر وهو هام للغايه، انه يجوز ان تقوم باخراج اقامه العين بيوم او بيومين كما فعلت عمر رضي الله تعالى عنه. الانسان عنده 1000 من العبوات من الاطعمه، عرض الله هل تستطيع ان تقوم بتوزيعها في ليله؟ إذا لا يجوز له أن يقوم أو أن يبدأ في توزيع الصدقة في الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، لأنه احتاج إلى ذلك. أما أن تقوم بإخراج بعض الكيلوات، ما الذي أصابك في ذلك؟ ما الذي جعلك تقادرت عن ذلك؟ أمر سهل أن تقوم بإخراج هذه الصدقة وأنت قادم لصلاة العيد أو ليلة، الأمر واسع. أما أن تقوم بإخراجها في أول رمضان وأن تقوم بإخراجها مالا، كل هذه الأشياء خالفت سنة